والرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت من المرسل عادل محمد السيد المصري الجنسية مقيم بالعراق. الأخ عادل يذكر في هذه الرسالة مشكلة تتعلق به وبوالده ووالدته، فهو يذكر أن والدته مطلقة من أبيه منذ فترة طويلة، وأن هو مع أربعة إخوة يسكنون جميعا، وأن والده تزوج من زوجة ثانية وخلف منها، ووالدته لا تزال بدون زواج، وأن والده يسكن في بيته مع زوجته الثانية، وهؤلاء ليس لهم سوى قراطان من الأرض أو سوى قراطين من الأرض، ولم يعمر، وأن والده يطلب منه ومن سائر إخوته أن يتنازلوا عن نصيبهم في البيت المسكون من الزوجة الثانية مع أولادها، فهو يسأل ماذا نفعل، وهل يجوز لوالده أن يتصرف هذا التصرف وأن يضع مالا باسم زوجته الثانية في البنك ولا يعطي أولاده من الزوجة الأولى المطلقة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام هداة المهتدين محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما تحت يده من ذرية وزوجات ومن تلزمه نفقاتهم من آباء وإخوة وغيرهم، وأن يحسن إليهم وأن يعرف أن الله جل وعلا هو الذي أعطاه ما أعطاه من قدرة وكسب ومن، ومن شكره سبحانه على أنعمه الإحسان إلى القرابات. وما ذكره السائل من أن لهم قراطين في الأرض والذي يضع منها تحت يد والدهم ويريد والدهم أن يتنازلوا عنها يتملكها هو، هذا إن فعلوا فلا حرج عليهم، وإن امتنعوا أو ملكوها لوالدتهم التي مآلوا ما تملكوا لهم، قد يكون في ذلك إغلاقا للباب أمام مطامع والدهم إن كانوا صادقين في هذا السؤال. أما والدهم فيجب عليه أن ينفق على المحتاج منهم وأن يحسن إليه، ولا يجوز له أن يسجل الأموال باسم الزوجة، لأنه بتسجيل الأموال باسم الزوجة يحرم أولاده إذا هو مات، أولاده الآخرين يحرمهم من الميراث، والله أوجب العدل على عباده، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يريد أن يعطي ابنه عطية من دون سائر إخوانه، أقل لولدك محلته مثلها؟ قال لا. قال له في الحديث لا تشهدني على جوف فريعت، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده وأن يحسن إليهم وأن لا يميل ويجور معهم من أجل زوجة ثانية إن كان السائل صادقا فيما ذكر. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن عبد الله الشعبي، يقول في رسالته: هل ورد حديث صحيح باستحباب قراءة سورة الكهف وسورة آل عمران وسورة هود يوم الجمعة أم لا؟ ورد حديث صحيح باستحباب قراءة سورة الكهف، أما سورة آل عمران وسورة هود فلم أطلع على حديث يدل على فضل قراءتهما في يوم الجمعة، أما ما في سورة هود من العبر فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني هود وأحواه. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كنت أتلو القرآن في جميع أوقات الفراغ والنشاط وتركت التسبيح والتهليل، هل يجوز لذلك أم آثم؟ أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه من الكلام تلاوة كتابه سبحانه وتعالى والتعبد به، فإنه لا كلام في الوجود يتعبد بتلاوته سوى كلام الله سبحانه وتعالى، فمن شغل وقته بالقرآن عن الذكر والتسبيح أعطاه الله جل وعلا أعظم مما يعطي الذاكرين والمصدقين. والله بارك الله فيكم. أخيرا يسأل أيضا حول القرآن فيقول عندما أتلو أقول أهديت أو أنذرت بمثل ما قرأت لزوجي أمي أو أبي أو جميع أهلي أو إلى روحي، فهل هذا جائز أم لا؟ اختلف أهل العلم في إهداء ثواب القراءة والأعمال للأموات أو الأحياء، وخلاصة القول أني أرى أن ذلك غير جائز، لأن الإنسان لا يدري هل سيثاب على هذا العمل أو لا، فقد يكون الإنسان مراعيا في العمل فلا ثواب له. والذي أجمع العلماء على جوازه واستحبابه هو الدعاء، فإذا قرأت القرآن أو صليت فادع لمن شئت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من دعا لأخيه المسلم لظهر الغيب وكر الله به ملكا يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك، فهذا أفضل. ولا أعلم أنه ورد في إهداء قراءة ثوابها للأموات خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنه، وهم أعلم الناس بفضائل الأعمال وأحرص الناس على الاقتداء والتقرب إلى الله بما يحب. فأولى بي وبك وبكل مسلم أن يعمل ما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وأن يقرأ القرآن، فإذا انتهى وأراد نفع أحد أن يدعو الله له وأن يستغفر له، فهذا أحرى وأقرب للنفع، وهو الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم والله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسل أبو عبد الله من مدينة الدمام في المملكة، يقول في رسالته: هل يجوز الجمع بين خادمتين إحداهما مسلمة والأخرى كافرة في بيت واحد أو في غرفة واحدة؟ هذا لا محذور فيه من حيث الوجوب والتحريم، ولكن يجب على المسلم أن يحرص غاية ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على أن لا يدخل بيته من يعبد غير الله. وفي عباد الله المسلمين وما أكثر المحتاجين للخدمة غنية عن استخدام من لا يؤمن بالله وبرسوله، فكيف إذا كانوا دعاة وثنية؟ يجب على المسلم أن يتقي الله ويحرص غاية الحرص على تقوى، وعليه أن يحرص على إبعاد كل من يتهم الله بالظلم وينسبه إلى ما لا يجوز. فهؤلاء الكفار هم في الحقيقة يتهمون الله بعدم العدل وعدم الرحمة، لأنهم ينكرون رسالة أكمل البشرية خلقا وخلقا، خلق صلى الله عليه وسلم. فإذا أنكروها وزعموا أن الله لم يرسل، اتهموا الله سبحانه وتعالى بعدم العدل، لأن من عدله جل وعلا ورحمة العباد إرسال هذا الرسول. وكيف يليق بالمسلم أن يستخدم من يخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع إمكانه أن يستغني بمن يؤمن بها عن هذا الكافر، ثم يأتي به لجزيرة العرب التي هي حصن الإسلام وحرزه، والتي ينبغي أن تطهر عن كل عبادة غير عبادة الله الخالصة. لا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر دينه أو أن يستخدم من يجد من المسلمين ما يغنيه عنه. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز للمسلم استعمال بعض العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ اختلف أهل العلم قديما في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة عينية أم حكمية؟ كما اختلفوا حديثا في نجاسة هذه العطورات المشتملة على الكحول، فمن قال أن الخمر نجسة نجاسة عينية وأن إصابة الأرض أو الثوب منها تنجس لمن ما أصابت، قال إن هذه الأطياب المشتملة على الكحول نجسة لا يصح استعمالها، وما أصاب الملابس منها وجد غسله. ومن قال إن الخمر إنما نجاستها حكمية، قال إن هذه العطور ليست بنجسة، والذي أرى أن هذه العطور غير نجسة وأنه يجوز استعمالها بالتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر وشققت القرب التي امتلأت ونذرت الأواني وسالت بها الشوارع المدينة، لم يأمر الناس بأن يصبوا الماء لتطهير تلك المسالك أو بأن يتحرزوا من إصابتها ورطوبتها ملابسهم، ما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا أعلم حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على نجاسة الخمر نجاسة عينية، كيف وأن الخمر إذا تخللت بنفسها صلحت وطهرت وصح استعمالها، ولا أحد يقول إن المادة النجسة تنقلب بذاتها مادة طاهرة، فأرى أن استعمال هذه العطور تطيبا غير محرم، وما أصاب الملابس منها لا ينجسها، أما استعمالها شربا فهذا استعمال للمحرم ومعصية عظيمة مع ما فيه من خطر الموت لمن يستعملون هذه الأشياء والعياذ بالله المهلكة. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت في البرنامج من المرسل ألف ميم حاء دال القرني من منطقة القنفذة. الأخ القرني قد ملأ رسالته بعدة أسئلة، منها ما لا يهم البرنامج ونرى عرض المهم منها. فهو يقول: من قرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وانتقص منها آية أو كلمة فهل تصح صلاته أم لا؟ من قرأ فاتحة الكتاب إن كان منفردا وترك آية فصلاته باطلة، وإن كان خلف إمام يجهر بالقراءة وكان ذلك في الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة لما في ذلك من الخلاف في صحة الصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ورأى إماما يجهر بالقراءة. وإذا تعمد ترك حرف من الفاتحة فكذلك صلاته غير صحيحة، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، إلا فهناك من يجيز صلاته ولو نقص هذا الحرف أو تلك الآية، ولكن الصحيح من كلام أهل العلم الذي تسنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءة الفاتحة واجبة على المصلي وأنه لا تصح الصلاة بدونها. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: يوجد لي ابن عم له زوجة لم يدخل بها بل عقد وسلم بعض المهر وتوفي، وأنا الآن أرغب الزواج على زوجته وتم الاتفاق بيني وبين ولي أمرها على أن يحسب ما سلمه ابن عمي وينزل عني من المهر الذي اتفقنا عليه، هل هذا حلال أم حرام؟ زوجة ابن العم وزوجة العم تحل للشخص سواء دخل بها الزوج الأول أو لم يدخل، وأما حساب هذا المهر الذي وصله من مهر الزوج الجديد إن كان هو الوارث لابن عم الوحيد أو أن الورثة أجازوا ذلك فلا حرج عليه، وإن كان ليس بالوارث الوحيد أو لم يجد الورثة فلا يصح هذا، لكن إن كان هذا الذي وصل إلى الزوجة من الزوج الأول الذي توفي وهي في عصمته، إن كان هذا الذي وصلها من زوجها هو المهر فهي تملك المهر كله، ولا حق للخاطب الجديد فيه ولا للورثة. ظاهر من هذه الحال السائل والمسؤول عن مهرها أنها عبرت هذا المال من الزوج مهرها، فالمال لها، فإذا أرادها أن تسقط بقدره من مهرها من زوجها الجديد بقدر ما وصلها من الأول قصد إسقاط فذلك جائز، بل لو أسقطت جل المهر أو كله إلا ما تحل منه صح ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه سمع من بعض الناس من يقول له بأن من يأتي في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة فلا يجب عليه أداء السنة بعد الصلاة بل إنها تسقط بقيام الفريضة، هذا لا صحة له، والسنة ليست فريضة، ليست فريضة من الفرائض، وإنما هي السنة المؤكدة لم يعلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تركها في سفر ولا حضر. لكن الإنسان إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فلا يشرع له ولا يجوز أن يدخل في سنة الفجر، وإنما يجوز له بعد الصلاة أن يقضيها ولو كان الوقت وقت نهي. فقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال له الصبح أربعة، فقال لم أصلي ركعتي الفجر والصلاة فسكت عنه. أدل ذلك على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فهو وإن كان وقت نهي إلا أن الصلاة عن هذه النافلة مما يخصص به ذلك النهي، وإن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس فقد جاز، وقد قال بذلك جماعات من أهل العلم والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا الأخ القرني من منطقة القنفذة، يوجد لدينا إمام يقنت في صلاة الفجر، فهل هذا الإمام يثاب أو يأثم؟ وهل إذا سكتنا أو أمننا عليه علينا حاجة في دون أفادكم الله؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلاة، وثبت أن آخر الأمر أنه لم يكن قنت، لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن القنوت، وإنما أخذ الناس بما كان عليه الأمر الأخير من فعله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا هو الحق. لكن الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنت فصلاته صحيحة، بل لو صلى بقوم يرون القنوت ولا يرون عدمه ويرون من تركه مسيئا فإنه يجوز له أن يقنت بهم، لأن أصل القنوت وجد من النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في فعله. وإذا سمع الإنسان الإمام يدعو بدعاء له وللمصلين جاز له أن يؤمن وإن كان لا يرى القنوت والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول، وهو كما ذكرت كثير الأسئلة، يقول هل يجوز العزاء عند في المقبرة وقت حفر القبر وقبل دفن الميت أم لا؟ الأمر في ذلك واسع. إذا عزيت أهل المتوفى قبل دفن الميت أو بعده في المقبرة أو في خارجها فلا حرج في ذلك ولا محذور، ولا يرد فيما أعلم تحديد لوقت لمكان العزاء هل في المقبرة أو في منزل أو غير ذلك. المهم أن تواسي إخوانك المسلمين بالدعاء لهم بالصبر والأجر والمغفرة لميتهم والله. بارك الله فيكم. أخيرا نعرف له تنبيها طيبا يقول فيه، يوجد لدينا عادة كريهة وهي خروج النساء لرعي الماشية، فيخرجنا في أجمل الملابس التي تبين جميع أعضاء الجسم، وخاصة عند حضور الأسواق، ويحصل اختلاط بين النساء والرجال في هذه الأسواق، وهذا شيء اعتاده كثير من الناس منذ القدم، فحبذا لو وجهتم هؤلاء الناس وحرص ولاة الأمر على منع مثل هذا المنكر. لا شك أن هذه ظاهرة سيئة. أولا المرأة إنما تؤمر بالتجمل والتزين لزوجها، وأما أن تتجمل وتظهر أمام الرجال الأجانب فهذا من منكرات الأخلاق والأعمال، وهذا من دواعي ارتكاب الفواحش وفساد الأخلاق وشيوع المنكرات. فالواجب على أولياء أمور النساء والواجب على النساء وعلى أمهات الفتيات أن يعمل الجميع ما يستطيعونه لصد انتشار أسباب الفواحش. والمرأة إذا خرجت من بيتها في حلل جميلة استشرفت أعين الرجال وجلبت الأنظار إليها وتطلعت لها النفوس وتبعتها رغبات أصحاب النفوس المريضة والأهواء المنحرفة والعادات المقيتة. والواجب على المسؤولين عموما وعلى أولياء أمور البنات والنساء خاصة أن يتقوا الله جل وعلا في رعيتهم وما استرعاهم الله عليه، وأن يصونوا هذه النساء وأن يصونوا هذا المجتمع لئلا تتفشى فيه المنكرات. ولا يمنع من قدم العادة السيئة أن تجتث أصولها ويقتلع جذورها ويطهر المجتمع من فسادها وبلاها، بل هذا هو الواجب على كل مسلم، والواجب على السائل وعلى أهله وعلى الحي والقرى أن يراقبوا أنفسهم جميعا وأن يحرصوا لأن تكون مجتمعاتهم مجتمعات كلها ضعف. والحمد لله في بلادنا لا يحصل دعوة لباطل ولا إعلان لفاحشة، وإنما النساء بضعف عقولهن ورغبتهن في الظهور بالمظهر الخلاب يحرصن على أن يبدون في أيام الاجتماعات بحلل جميلة، والنساء ضعيفات عقل ودين كما قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب على كل ذي عقل ودين من رجل وامرأة أن يكافح كل ظاهرة في أي مكان كان تدعو إلى شيء من الاستدلال والتبذل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سائل لم يذكر عنوانا، ونعرض منها سؤالا مهما يقول فيه: هل بنات الأخ وبنات الأخت يعتبرن من الأرحام التي يجب على الإنسان زيارتهن كالأخت مثلا، وهل الخالة وبنت الخالة كذلك؟ بنات الأخ وبنات الأخت والخالات والعمات، هؤلاء من القرابات اللواتي زيارتهن أجر وصلة وبر وإحسان بالأقارب، فهن من المحارم اللواتي يجوز للإنسان أن يقابلهن وهن غير محتجبات. أما بنات الخالة وبنات العمة وبنات العم وبنات الخال فهؤلاء أجنبيات، فإذا كان الإنسان يزورهن ولا ريبة في الزيارة ولا تبذلا في المزورة، وكانت مسنة ويزورها لا بخلوة ولا بكشف وجه، وإنما يزورها لسنها وقرابتها توقيرا منه لها، فهذا لا بأس به، وهو أيضا من صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من يوسف سلمان الأنوفي من المنامة البحرين. الأخ يوسف يقول إنه يريد جوابا خطيا، ونحن أكثر من مرة قلنا بأن الإذاعة لا تستطيع أن ترسل أجوبة خطية في هذا البرنامج، وأن الجهة التي ترد خطيا هي الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على عنوان إدارة البحوث العلمية، لكننا نعرض ما يردنا من رسائل على الهواء، فإن استمع إلى جوابها فذاك طيب، وإلا فعليه أن يرسل إلى الجهة المعنية. الأخ يوسف يقول في رسالته إنه يعمل في شركة بوظيفة ممرض، ولديه أدوية لعلاج العاملين في الشركة، وهو المسؤول عن هذه الأدوية، وعندما يأخذ إجازة ويسافر إلى بلده يأخذ معه بعض الأدوية لاستعماله المنزلي، ويعطي من يحتاج من الجيران ويساعدهم، لأنه في قرية بعيدة ليس لا يتوفر فيها مثل هذه الأدوية، فيسأل عن حكم ذلك. لا يجوز أخذ شيء من مال الشركة واستعماله في أغراض لم يخصص لها ذلك المال، ومن ذلك الدواء، فإن الظاهر من فعل الشركة أنها خصصت هذا الدواء لمنسوبيها، فأخذ شيء منه بإعطائه غير منسوبيها هذا من أخذ مالها بدون حق، وفاعله آثم، إلا إذا كانت الشركة قد أذنت له لهذا التصرف وأحلته من تبعته، والظاهر خلاف ذلك، فلا يجوز له أن يعمل شيء من أدلة الشركة ليعمل به في نفس بيتي ولا لأهل قريتي ولا غيرهم، إلا إذا أذنت الشركة. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عن تحريم زوجة ابن الأخت في من حيث جواز السلام عليها باليد والزواج منها إذا طلقها أو مات عنها ابن أخته. زوجة ابن الأخت أو ابن الأخ أجنبية من الأجنبيات، لا يحل للرجل أن يعاملها معاملة المحارم، وتحل له بعد طلاقها من زوجها أو وفاته عنها، فهي من الأجنبيات. وسبق في مرار كثيرة الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الدخول على المغيبات. فقيل له: أرأيت الحمو، أي قريب الزوج، يعني من عم أو خال أو ابن عم أو ابن خال أو أخ؟ فقال الحمو: الموت، يعني أن الخطر منه أشد والفتنة به أعظم، وعدم الاحتراز منه أقل، الاحتراز منه أقل، فيجب على المسلم أن يكون دائما يقظا. فإن الإنسان ما اجتمع بامرأة في خلوة إلا وكان الشيطان معهما يغريهم كل واحد منهما بالآخر، حتى إذا وقع في الفتنة وقع في الشر. الله بارك الله فيكم. أخيرا يذكر أنه حجة هذا العام الماضي ونواها لأخته التي ماتت وهو قد حج الفريضة، لكن نيته جاءت متأخرة بعد الوقوف بعرفة، فهل يقول هل يصح هذا أم لا؟ هذا لا يصح، والحجة عن نفسه، لأنه إنما يصح له النية عند إرادة التلبس بالإحرام. فلو أنه نوى أن تكون حجته عن أخته عندما أراد عقد نية الدخول في العبادة لأدى، أما بعد أن تلبس بها ونواها لنفسه ثم بعد ذلك أراد أن يحولها فهذا لا يصح. والله بارك الله فيكم. أخيرا نعرف رسالة عين نون قاف من الرياض، يقول في رسالته: ما الحكم في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 عاما أي عمر الرائي، هل هذه بشارة له أم إنذار؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، في رواية فسيراني، إن الشيطان لا يتمثل بي. فالذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل إن شاء الله ذلك إن شاء الله على أنه سيكون من الصالحين. فينبغي لمن رأى هذه الرؤيا أن يستحي من مخالفة سنة المرء صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في اتباعها والحرص عليها، عسى أن يكون من مجاورين، ونحن جميعا مع المجاورين في دار الكرامة. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن المعاملة بالحسنى والمصادقة والضحك والمزاح والموالاة لرجل أجنبي من خارج البلاد لا يعرف الصلاة ولا يعرف شيئا من أمور الدين، أفيدونا أثابكم الله. يجب للمسلم أن يكون غيورا على دينه، ناصحا له، مبتعدا عما يشوه سمعة هذا الدين، وينبغي له أن يكرم أولياء الله أي عباد الله المتقين، وأن ينصح المقصرين بطاعة الله، فإن لم ينصحوا فليتجنب مؤالفتهم ومصاحبتهم والبشاشة في وجوههم، إلا إن رجا أن ذلك يؤثر في نفوسهم ويحملهم على طاعة الله ويجنبهم مساخرة. فإذا رجا ذلك فلا بأس به أن يعاملهم معاملة البشاشة والمزاح والجلوس والدعوة والزيارة، أما أن لا يكون كذلك فإنه يأثم بذلك. والله بارك الله فيكم.